يقول هذا السائل، يقول: ما معنى من المسائل التي فيها النار تحت الرمان؟ هذه الكلمة ذكرناها عند إيراد إحدى المسائل الأصولية، ونقلت لكم أن هذا من كلام العلامة محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه، يريد بذلك المسائل التي تخفى على بعض الناس فيتناقلونها مع كونها خطأ يتعلق بأمر عظيم وهو الاعتقاد، وهذا موجود في جملة من المسائل العقدية، كالذي يرى رمادا يظن أن النار قد فترت وذهبت، فإذا حرك هذا الرماد وجد النار تحته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.